يكون الصيد للمالك. كذلك أيضا عبدا غصب عبدا وقال يا عبد يلا روح صد لنا طيورا، صد لنا حمر وحش، صد لنا ضباء، وذهب وصاد، فلمن؟ فللمالك، وذلك لأنه كسب ملكه، فيكون له كسب ملكي أي ملك المالك فيكون له. طيب ثالث فرسا، الفرس ليس هو الذي يصيد، العبد يصيد والجارح يصيد، الفرس لا يصيد بل يصاد عليه، والصائد هو الغاصب لأن الغاصب صاده بسهمه أو صاده بوثبه، أما الفرس فليس له إلا العدو فقط، ولهذا ينبغي أن يفرق بينه وبين الجارح والعبد، لأن الجارح والعبد حصل الصيد من فعلهما، وأما الفرس فليس من فعله، ولهذا نقول الراجح في مسألة الفرس أن الصيد للغاصب لكن عليه أجرة الفرس، ربما تكون أجرة الفرس أكثر من قيمة الصيد، قد يصيد حمامة قيمتها 5 ريالات ولكن استعمال الفرس 50 ريال مثلا. المهم أننا في مسألة الفرس ينبغي أن يقال الفرس لم يصد به وإنما صاد عليه، فيكون الصيد للغاصب وعليه لمالك الفرس الأجرة. نعم يحيى. لو غصب نعم نعم كيف نعم لا هذا قبل أن يطالب صاحب الملك. إذا طالب صاحب الملك إن طالب بإزالة أزيل إلا على ما وصفنا إذا كان فيه مضار، وإذا لم يطالب فسيأتينا إن شاء الله تعالى حكم هل لمالك الأرض أن يقول تبقى لي وأعطيك قيمة البناء، يجينا إن شاء الله. نعم. فأخذ من نقيه صاحبه غصبه ثم صاد صاحبه. نعم. لم يغصبه وإنما أخذه بدون حسب المئة عليه. طيب الصيد للصائد ولكن لم يأذن وإن لم يأذن، كما لو أخذ سكينا وذبح بها الشاة تكون الشاة لذاك ما تسق. المهم من الصيد للصائد. نعم. هذه تأتي إن شاء الله في الدعاوى، تأتينا إن شاء الله في آخر الكتاب بعد 10 سنوات. نعم. شيخ بارك الله فيك، لو رد إليه الشعير والبرد المثال الذي هو عمان، فكنا إنه يلزم أن يرد إليه حقا غير ما مثل الطبعا. نعم. فلو قال أن أرد إليك الشعير والبرد جميعا أيسر من أن أميز لك حقا. لا يلزمه القبول. اي نعم، لانه يقول انا احب ان يكون لي خبز شعير، ولو لم يكن له غرض صحيح. لا يقول لي غرض صحيح، هو يبدع وعدم هنيته فيما بينه وبين الله. طب لو لم يبدع الغرض الصحيح هل نفصل كما فصلنا؟ ربما نقول اذا قصد المضاره وهذاك يقول وهبته لك، لكن مشكلتنا هذه في مسألة البر والشعير أنه إذا قالنا أريد أن أبيع وإذا خلطت الشعير بالبر وعرضت للبيع اتهم الناس بإيش؟ بالغش، وأنا لا أريد أن يعني أضيع سمعتي. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الغصب: ولو غصب جارحا او عبدا او فرسا فحصل بذلك صيدا فلمالكه، وان ضرب المقصور ونسج الغزل وقصر الثوب او صبغه ونجر الخشب ونحوه، او صار الحبل زرعا او الديره فرسا والنوى فرسا رده وارث نقصه ولا شيء للغاصب، ويلزمه ضمان نقصه، وان قصر الرقيق رده مع قيمته، وما نقص بسعر لم يثمن ولا بمرض على ذنوبه، وان عاد بتعليم صنعه ضمن النقص، وان تعلم او شمل فزالت قيمته ثم نسي او هزل فنقصت ضمن الزياده، كما لو عادت من غير جنس اول ومن جنسها لا يضمن الا اثرهما. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله مبنية على حديث: ليس لعرق ظالم حق. فنذكر منها ما ذكره المؤلف، يقول: إن غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك صيدا فلمالكه. هذه ثلاث مسائل: غصب جارحا، الجارح مثل الكلب المعلم والصقر وما أشبه ذلك، حصل بذلك صيد فهو لمالكه، أي لمالك الجارح، وليس للغاصب شيء لأنه ظالم معتدي، والكسب حصل من ملك غيره. هذا العبد أيضا لو أنه غصب عبدا وكان وهذا العبد اصطاد صيودا، فالصيود لمالك العبد، لماذا لا تكون للعبد؟ لأن العبد لا يملك، وما يملكه العبد فهو لسيده، وعلى هذا فيكون لمالك العبد. كذلك لو حصل فرسا يعدو عليه ليصطاد عليه، فالصيد لمالكه، لمالك الفرس. ولا شك أن هذه الصور بينها فرق، فالجارح يصيد بنفسه، فيتضح كون الصيد لمالك الجارح. العبد أيضا يصيد بنفسه، فيتضح كون صيده لمالكه. الفرس لا يصيد بنفسه، وإنما يصيد راكبه، فكون ما حصل على الفرس الذي غصبه لمالك الفرس فيه نظر، والصواب أنه للصائد، لكن يلزمه أجرة المثل للفرس، فيقال مثلا: الصيد للغاصب، الصيد للغاصب، وعليه لمالك الفرس إيش؟ أجرة المثل. وذلك لأن الفرس ليس هو الذي صاد، بل الذي صاد راكبه. فالفرق بين المسائل الثلاث واضح، وهذا هو الحكم: إذا غصب جارحا فاصطاد الجارح صيدا فالصيد لمالك الجارح، عبدا فاصطاد العبد صيدا فالصيد لمالكه، فرسا فاصطاد به صيدا فلمن؟ فللغاصب، لكن عليه أجرة المثل. كما لو غصب سكينا وصاد بها، فما صاد بالسكين فهو له، وعليه أجرة المثل لمالك السكين، أو مثلا في الرمح أو غير ذلك. يقول رحمه الله: وإن ضرب المصوغة ونسج الغزل وقصر الثوب أو صبغه ونجر الخشب ونحوه، أو صار الحب زرعا أو البيضة فرخا أو النوى قرسا رده ورد أرش نقصه ولا شيء للغاصب. هذه عدة مسائل. إذا ضرب المصور بأن غصب مثقالا من الذهب وحوله إلى حلي، أو مثقالا من الفضة وحوله إلى حلي، فلمن تكون هذه الزيادة التي زادت بالصنعة؟ تكون لمن؟ تكون لمالك المصوغ وليس وليس للغاصب شيء لأنه ظالم. كذلك لو نسج الغزل غصب غزلا من صوف أو وبر أو شعر ثم حوله إلى نسيج فهو لمن؟ لمالكه وليس للغاصب شيء لأنه ظالم. كذلك قصر الثوب أي غسله بعد أن كان وسخا غسله، ومن المعلوم أن قيمته ستزداد لكن الزيادة لمالك الثوب وليس للغاصب شيء، والعلة أنه ظالم. أو صبغه، إذا صبغ الثوب إلى صبغ مرغوب عند الناس بعد أن كان أبيض غير مرغوب فإن الصبغ يكون لمالك الثوب، هكذا قال المؤلف هنا. لكن فيه نظر، لأن الصبغ لا بد فيه من شيء يصبغه به، والشيء الذي صبغه به ملك للغاصب، فكون نقول إن الصبغ يكون لمالك الثوب مع أن في هذا الثوب عينا للغاصب فيه نظر، وينبغي أن يقال للغاصب قيمة صبغه، للغاصب قيمة صبغه. لكن لو نقص الثوب بالصبغ بأن حوله إلى صبغ تنقص فيه القيمة فعلى الغاصب ضمان، إيش ضمان النقص. قال ونجر الخشب، إنسان أخذ أعمدة من الخشب ونجرها أبوابا، فهنا لا بد أن تغير القيمة وتزداد، فقيمته لمن؟ للمالك، لأن هذا ناتج عن فعل ظالم. طيب النجارة التي تتساقط عند النجر لتسوية الباب وما أشبه ذلك قد يكون لها قيمة، فمن يضمنها؟ يضمنها الغاصب. والنجارة كان الناس فيما سبق يتخذونها حطبا ويشترون من النجار، يشترون منه هذه النجارة. أتعرفون هذه النجارة؟ طيب نقول هذه النجارة يضمنها الغاصب لأنه ظالم. وقوله ونحوه كما لو حول الحديد إلى أبواب، عنده صاجات، غصب صاجات من الحديد وحولها إلى أبواب، فلمن تكون؟ تكون للمالك، والغاصب لا يسحق شيئا. أو صار الحب زرعا، إذا صار الحب زرعا فهو للغاصب. كيف يا فراس صار الحب زرعا؟ يعني ايش مثال؟ لو زرع، لو اخذ حبا، لو غصب حبا، حبا القمح، نعم، ثم زرع، القى الحب في الارض وصار زرعا، فالزرع لمن؟ زرع لمن؟ قتل للغاصب. الزرع للغاصب؟ لا، هو على كلام الجهل للمالك. وهو كذلك يكون الزرع هذا، يكون الزرع للمالك، لمالك الحب لا للغاصب، لأن هذا الزرع هو عين ملكه، لكنه تحول بإرادة الله عز وجل إلى هذا. كذلك صارت البيضة فرخا، فالفرخ لمالك البيضة، يعني رجل غصب بيضة ووضعها تحت طائر وصارت فرخا، فالفرخ هذا لمن؟ لمالك البيضة، لأنه ملك وعين ماله. وهل يستحق الغاصب في هذه المسائل أجرا؟ الجواب لا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس لعرق ظالم حق، أو صار النوى غرسا. النوى معروف وهو نواة التمرة، نواة التمرة. غرس نوى وصار يعني نعم غصب نوى ووضعه في الأرض فصار غرسا، فالغرس لصاحب النوى. فهذا الذي غصب 100 نواة وركزها في الأرض دفنها في الأرض صارت كم؟ 100 نخلة تكون لصاحب النواة وليس للغاصب شيء لأنه ظالم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق. يقول المؤلف إن ضرب المصروف إلى آخره، الجواب جواب إن في هذه المسائل كلها رده وأرش نقصه. معلوم أن بعضه لا يمكن الرد، مثل الحب يكون زرعا، النوى يكون غرسا، البيضة تكون فرخا، لكن الثوب إذا قصره يمكن يعني يرده أو لا؟ يرد الثوب ويرد نقصه. يعني لو فرض أنه نقص بهذا وأنه كان في الأول جديدا لكن فيه وسخ ثم لما غسله صار غسيلا، ومعلوم أن قيمة الغسيل إيش؟ أنقص من قيمة الجديد ولو كان وسخا، لأن الذي يرى الجديد الوسخ يعلم أن استعماله قليل، لكن الذي يرى الغسيل يقدر أنه استعمل استعمالا كثيرا ثم غسل. طيب يقول رده وعرش نقصه ولا شيء للغاصب. أما وجوب رده فظاهر لأنه ملك لغيره فيجب رده إليه، وأما كونه لا شيء له فلأنه ظالم. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس لعرق ظالم الحق. ويلزمه ضمان نقص، هذه مسألة جديدة، يعني يلزم الغاصب ضمان نقص ما غصب من أي شيء، من أي شيء كان. إن كانت أرضا فنقصت بحرثه إياها وتغييره إياها فهو ضامن. إن كان كتابا فاستعمله ونقص فإنه يلزمه ضمان نقص. وهذه مسألة مستقلة ليست مفرعة على المسائل التي ذكرها، لأن المسائل التي ذكرها قال رده وأرش نقصه وانتهت. يلزمه ضمان نقصه، نقص إيش؟ المغصوب مطلقا. طيب حبر استعمله فنقص يلزمه ضمان نقصه. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن خص الرقيق رده مع قيمته. رجل غصب رقيقا فخصاه، وخصاء الرقيق حرام لأنه يؤدي إلى قلة النسل، لكن الغاصب خصاه من أجل أن تزيد قيمته، لأن الرقيق إذا كان خصيا كانت قيمته أكثر. لماذا يا أخ؟ أنت لماذا تكون قيمة الخصي من الرقيق أكثر من قيمة الفحل؟ ها؟ لأنه أقل خطرا على النساء من الفحل. نعم، لكن يقول المؤلف زادت قيمته، يقول رده مع قيمته. نعم رده مع قيمته، قيمته خصيا أو قيمته فحلا؟ لا، قيمته خصيا، لأن هذا لأن هذا خصاء زادت به القيمة، وهو فعل من ظالم وليس له في حق. مثال هذا غصب رقيقا فحلا يساوي 10,000 فخصاه فصار يساوي 20,000، يرده ويرد معه 20,000 كذا، طيب الآن لماذا؟ نعم الصواب 10. لماذا يرد 10,000؟ لأنه أتلف منه ما فيه دية كاملة بالنسبة للحر. الإنسان لو خصى حرا وش يجب عليه؟ الدية كاملة. الرقيق ديته قيمته، فهذا الرجل خص الرقيق. لما خص الرقيق نقول عليك قيمته لأنك أتلفت منه ما فيه دية كاملة بالنسبة للحر. وما فيه دية كاملة بالنسبة للحر ففيه قيمة العبد كاملة، فصار هذا الإنسان زاد صاحب العبد بضمان القيمة، وزيادة قيمته بالخصاء، ويرد العبد أيضا لأن العبد ليس ملكا له. فإن قال قائل هل خصاء الآدميين جائز؟ فالجواب لا، لا يجوز، لأنه يؤدي إلى قطع النسل، إذ أن الخصية لا ينجب. خصاء غير الآدميين هل يجوز أو لا يجوز؟ إذا كان لمصلحة البهيمة فهو جائز، ولو كان من أجل زيادة الثمن. ولا شك أن خصاء البهيمة يجعل لحمها أحسن وأطيب، وهذا في المأكول ظاهر. لو خصى خروفا أو ثورا أو جملا أو فرسا، يعني ذكر من الخيل، فهذا لا شك أنه يستفاد منه لأنه يزيد اللحم يطيب. لكن إذا كان لا يؤكل كالحمار مثلا، ما الفائدة من خصائه؟ لا، الفائدة اتقاء شر، لأن الفحل من الحمير يتعب صاحبه. إذا رأى أنثى من الحمير يعني ركض إليها، وربما يسقط صاحبه، وكذلك أيضا يأخذ بالنهيق فيتعب. فإذا خصي بردت شهوته ولم يحصل من هذا المفسد. طيب المهم، إذا خص الرقيق رده مع قيمته، وما نقص بسعر لم يضمن. ما نقص بسعر يعني أن هذا الغاصب غصب هذه العين تساوي 10,000، ثم نزل السعر حتى صارت لا تساوي إلا 5، فهل يضمن 5 أو لا يضمن؟ المؤلف يقول إنه لا يضمن، وهو المذهب، لأن هذا النقص ليس عائدا إلى عين المغصوب بل لأمر خارج، وهي قيمته عند الناس. ومعلوم أن القيمة ترتفع أحيانا وتنخفض أحيانا، فلو غصب شاة قيمتها 100 ريال وبقيت عنده ولم تنقص عينها بل ربما زادت، ثم نقص السعر حتى صارت لا تساوي إلا 100 ريال، فهل يرد الشاة 100 ريال؟ على كلام المؤلف لا، يرد الشاة ولا يضمن السعر، نقص السعر، مع أنه حين غصبها من مالكها كانت تساوي 200، وحال بينه وبينه حتى نقص السعر فلم تبلغ قيمتها إلا 100. فالمذهب وهو ما مشى عليه المؤلف أنه لا يضمن، وعلل ذلك بأن عين المغصوب لم تنقص، وإذا كانت لم تنقص فزيادة القيمة ونقصها لأمر خارج، وهو الطلب أو الجلب. إذا كثر الطلب لازم من ذلك ارتفاع القيمة، وإذا كثر الجلب لازم من ذلك نقص القيمة، أما عينها فلم تتغير. قالوا نظير ذلك لو استقرض صاعا من بر من شخص يساوي 3 دراهم ثم رده عليه وهو يساوي 2 درهم، هل يعطيه 1 درهم؟ لا، لأنه رد عليه عين ماله، أو رد عليه مثل ماله. وكذلك بالعكس، لو استقرض صاعا من البر يساوي 2 ريالات أي يساوي 2 درهم ثم ارتفعت القيمة فصار يساوي 3، يرد الصاع ويأخذ من صاحبه 1 درهم؟ أجيبه لا، يرد الصاع. فالنقص أو الزيادة في السعر لأمر خارج. لكن يقال إن هذا الغاصب حال بين المالك وملكه حتى نزل السعر، فهو ظالم. ونقص السعر في الواقع نقص صفة، لأن السعر قيمة السلعة، والقيمة تعتبر صفة في الواقع. ولهذا كان القول الصحيح أنه إذا نقص السعر فإن الغاصب يضمن النقص، فنقول رد العين إلى صاحبها ومعها نقص السعر. طيب، الرجل غصب كتابا يساوي 50 ريال ثم بعد شهر أو شهرين رده وهو يساوي 40 ريال، فماذا نقول يا صالح؟ لا يضمن النقص السعر، لكن إن كان الكتاب نقص بالاستعمال يضمن النقص. طيب، وعلى القول الثاني يضمن نقص السعر فيرد الكتاب ويرد معه 10 دراهم، ويرد أيضا أرش النقص الذي حصل باستعمال الكتاب. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وشيخنا عبد الرحمن السعدي، وهو الصواب، وهذا القول ينبغي أن يكون هو المتعين. لأنه إذا قلنا إن السعر لا يضمن، ربما يعتدي المعتدي على شخص فيغصبه ماله ويحبسه عنده، يريد أن تنقص الأسعار ثم يسلمه إلى صاحبه، وهذا لا شك في أنه يضمن، لأنه تعمد إدخال إيش؟ الضرر على المال فيضمن. يعني هذا ليس كالذي غصبه وحبسه ليستعمله أو لغير ذلك، ولم يخطر بباله أنه يريد إضرار المالك بنقص السعر، هذا أهون. لكن قد يعتدي المعتدي ويغصب الأشياء ويجعلها عنده حتى إذا نقص السعر قال يا رجل خذ مالك. على كل حال، الصواب أن ما نقص بالسعر فإنه مضمون. طيب، قال ولا بمرض عاد ببرئه، يعني ولا يضمن نقص بمرض عادا، يعني النقص ببرئه أي ببرء المرض. مثال ذلك، غصب شاة، مرضت الشاة، نقص لبنها، ثم شفيت الشاة وعاد لبنها على طبيعته، فهل يضمنها أو لا؟ يقول المؤلف لا يضمن، لأن النقص الذي حصل عنده عاد ورجعت إلى حالها الأولى. لكن لو فرض أنه كان رده إياها حين مرضها فإنه يضمن، أما بعد أن شفيت فإنه لا يضمن. لأنه عاد على ما كان عليه حين الغصب، ولهذا قال ولا بمرض عاد ببرئه. برء إيش؟ برء المرض. وصورتها كما سمعتم، غصب شاة فمرضت فنقصت قيمتها، نقصت هي عينها، ثم شفيت فعادت على ما كانت عليه، ثم ردها بعد ذلك فإنه لا يضمن. لكن لاحظوا أن كل ما أخذه من لبن فإنه يضمنه، لأن المنافع مضمونة على الغاصب، والكلام الآن على ضمان الأعيان. طيب، وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص. إن عاد يعني النقص، لا ببرء المرض ولكن بتعليم صنعة ضمن النقص، لأن عوده هنا ليس هو عود النقص الذي حصل. معنى فراس؟ طيب، مثاله غصب عبدا ومرض العبد وهزل، تنقص قيمته لا شك، لكنه علمه صنعة ارتفعت بها قيمته. كان يساوي هذا العبد قبل أن يمرض يساوي 10,000، مرض فصار يساوي 5,000، تعلم صنعة فصار يساوي 10,000، يعني عاد الآن إلى القيمة الأولى. فهل يضمن نقصه؟ الجواب نعم، لأن الغاصب ضامن للنقص والزيادة للمالك، الزيادة للمالك. فنقول الآن العبد يساوي ناقصا غير متعلم للصنعة يساوي نصف قيمته قبل أن ينقص، فيرد العبد ونصف قيمته، وما زاد بتعلم الصنعة فإنه إيش؟ للمالك. طيب، غصب عبدا كاتبا فنسى الكتاب، لكنه تعلم صنعة الآلات الكهربائية مثلا، وصار ما نقصه بنسيان الكتابة مجبورا بما تعلمه من أصناع الكهربائية. هل نقول هذا يجبر هذا؟ لا، نقول اضمن نقصه بالكتابة وزيادة قيمته بصنعة الكهربائية لمالكه. ثم قال وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته، ثم نسي في مسألة التعلم أو هزل في مسألة السمن فنقصت أي قيمته ضمن الزيادة. رجل غصب عبدا جاهلا لا يعرف، فعلم فتعلم فزادت القيمة، ثم نسي فنقصت. كانت قيمته قبل يتعلم 10، ولما تعلم صارت قيمته 20، ولما نسي عاد إلى 10. يقول المؤلف فإنه يضمن الزيادة، الزيادة اللي حصلت بإيش؟ بالتعلم، يضمنها، لأنه لما زادت قيمته بالتعلم وهو على ملك صاحبه أي مالكه نقصت الزيادة، وهو في ضمان الغاصب فيضمن الزيادة. كما لو عادت، نعم، ومثل أيضا لو أنه هزل، نعم، لو أنه سمن بعد غصب، سمن بأن يكون غصب شاة هزيلة ثم أعلفها حتى صارت سمينة، ثم عادت وهزلت، هل يضمن الزيادة التي زالت؟ نعم يضمنها، لأن زيادتها كانت في ملك من؟ في ملك صاحبها، والنقص صار في ضمان الغاصب فيضمن الزيادة. كما لو عادت من غير جنس الأول، يعني كما لو عادت الصنعة من غير جنس الأول، بأن غصب عبدا جاهلا لا يعرف الصناعة، فتعلم النجارة وصار جيدا ماهرا في النجارة، ثم نسي فتعلم الحدادة وصار متقنا لها، فهل يظنن نقصه حين نقص بنسان النجارة؟ نعم يضمنه، لأن الجنس الآن مختلف، نجارة وإيش وحدادة، فعادت من غير جنس الأول. أما لو عادت من جنسها فإنه لا يضمن إلا أكثرها، كما لو تعلم الكمبيوتر في شيء معين ثم تعلمه في شيء آخر ونسي العلم الأول، فهنا الزيادة إيش؟ من جنس ما نسيه، فلا يضمن إلا أكثرهما. فإذا كانت الزيادة بعد النقص فلا ضمن عليه لأنه زاده خيرا، لكن إن كان ما نسيه أكثر فإنه يضمن الأكثر لأنهما من جنس واحد. نعم شيخ بارك الله فيكم، هل للسلطان أن مثلا يعزر من كان من غصب فرسا مثلا؟ نحن قلنا إذا غصب فرسا أو سكينا أصاب بهما فإن الفعل فعل الغاصب، ولذلك فالصيد الراجع له، فهل إذا قلت خشية الله من الناس، وهل للسلطان أن يجعل مثلا ما أصاب به الغاصب للمالك تعزيرا؟ هذا ينبني على جواز التعزير بالمال، وإذا قلنا بجواز التعزير بالمال فإن هذا المال الذي أخذ تعزيرا يكون في بيت المال ليس للمال، لكن في الغالب أنه قد يقول المالك أنا مدة بقاء الفرس عند هذا الرجل يعني تستحق الأجرة فيطالب بالأجرة. نعم ايش؟ من غصب فرس عن فصاده ان الصيد للغاصب. نعم وللمالك ثلاثة منه. نعم هذا الراجح، هذا هو الراجح. فهل مسألة من غصب حجما حتى صار زرعا مثل هذه المسألة؟ لا الفرق لان الحب هو عين ملك المالك، نفس الحب هذا ما يخالف بفعله، كما لو نجر الخشب، أرأيت لو جعل الخشب بابا فهو بفعله، ومع ذلك نقول إن الباب للمالك وعليك ضمان ما نقص من الخشب. نعم نعم حكم القاعدة، كل من لا شهوة له فهو كالصبي، يعني يدخل على النساء ولا ولا ولا في شيء. نعم شيخ اذا ما النقص زياده بالنسبه للغاصب. نعم هناك فرق بين الغاصب والسائل في هذا؟ لا فرق، كل الضمان واحد، كل من اخذ مالا من غيره بغير حق فانه يعامل هذه المعامله. شيخ نعم يا سليم ناخذ قياس الشيخ على تدري ان الشرح بغصب الفرس وصيد الصائد على ان الفرس له سهمين، على انش؟ على ان الفرس له سهم كالمغازي والفارس له سهم واحد، على الفرس كالغنام له سهمين. نعم اي الفارس له ثلاث اسهم. اي نعم لها الفرس سهم مثله زيادة عن حق أي معلوم، لأن منفعة الفارس أكثر منفعة الراجل. بعض يعني بعض الطلاب استغرب يعني تقدير أن غاصب الفرس لها الصيد وصاحبها لها. لا بينهما فرق، لأن هذا انتفاعه بالفرس في القتال انتفاع في جهاد الأعداء، أما هذه مسألة مالية. أنا شيخ أننا نقول مقصدي انا لان اقول لا ما قررت وانا له وجهه نظر في الشرع كيف؟ له وجهه نظر في الشرع تغييركم على على على صيد الغاصب ما الفرق؟ اي نعم هذا هو الراجح. نعم شيخ بارك الله فيك قوله هو من جنس لا يضمن الا الثور. نعم لو تعلم صنع مثلا بناء ثم نسي البناء وتعلم مثلا التبييس وكان الاخيره اكثر نفعا نعم هل يضمن ام لا؟ لا ما يضمن لان التبييس داخل في البناء فالظاهر انه من جنسه. قوله هو لا يضمن الا اكثرهم يعني مثلا لو كان البناء اكثر قيمه من التلييس ضمن الزيادة هذه. نعم الشيخ أحسن الله غير إذا غصب عبدا فجنى العبد العبد عند الغاصب والعبد جنى. نعم على أحد فكسر يده على الغاصب يكون على الغاصب الغاصب يتحمل جميع النقوص وليس له شيء من الزيادة لأنه ظالم. نعم فيما ذكر قال الملك يعني ليس لي غرض في ان ينتقل الى هذه العينه، هل له ان يقرر الغاصب بمثل ماله الاول؟ هو الظاهر لان تحول في الوقت تحول الى زر وهو يقول انا لا اريد الزر انا اريد الحب فله ان يطالبه بذلك. شيخ لو ما طلع في رقم شيخ احسن عليك رتبي لوجه الفرق في إخراجنا للثوب المصبوغ. إيش؟ في الثوب المصبوغ يا شيخ قلنا أن الصحيح أنه يرجع بقيمته على المالك إذا كان الصبغ مرغوبا فيه. نعم لأن العين الصبغ عين زائد على. نعم متى بين الفرق إخراجنا هذه الصورة عن باقي الصور إذا كان المؤلف الفرق لأن هذا لأن الغاصب أدخل في هذا عين أخرى وهو الصبغ. وقال قائل في صياغة الحلي كذلك في ايش؟ في صياغة الذهب. اي نعم ادخل شيء زائد على ما ادخل شيء وين الصناعة؟ الصناعة خارج عن نفس العين غاية ما عملت حول العين من شيء الى اخر لا بينهما فرق وسياتي ان شاء الله في الفصل الثاني اللي بعده ما يبين المؤلف في هذا اخطأ انا عندي عليها تعليق الظاهر يقول او صبغه صريح هو انه لا شيء للغاصب وهذا خلاف المذهب ولعلها سبق قلم لأني لم أجد ذلك في الفروع ولا في المحرر ولا في الإقناع ولا في المنتهى وهو مخالف لكلامه الآتي في الفصل الذي بعده وكلامه في الفصل الذي بعده هو المذهب الصحيح. نعم إيش؟ نعم إذا احتاج إلى مؤونة من الغاصب أسمدة وغير ذلك هل يرجع بها على المالك؟ لا أبدا لا يرجع بشيء إطلاقا. قلنا في الثوب المعصوب. اي نعم لأن الصبغ في نفس العين. عين جديدة في نفس العين الثوب هذا أبيض صبغه أسود صار الصبغ في نفس العين لكن مسألة السماد خارج عن الشجرة. لا ما يضر أبدا حتى لو قلنا بهذا يقولنا إذا علمه الصنعة فله أجرة التعليم وليس له أجرة حتى لو علمه خارج وحتى لو علمه أيضا يحتاج إلى أجرة منفعته. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وإن خلط بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما أو صبغ الثوب أو لبس سويقا بدهن أو عكس ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ما ليهما فيه وإن نقصت القيمة ضمنها وإن زادت قيمة تقدم يا خالد وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه ولا يجبر من أبى قلع الصبغ ولو قلع غرف المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة وإن أضعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه وعكسه بعكسه. بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تقول في رجل غصب بندقية وصاد بها صيد سامح فلمن يكون الصيد؟ يكون صيد الغاصب. للغاصب. نعم. وعليه أجرة البندقية لصاحبها. طيب لو زادت الأجرة على قيمة الطير على قيمة الصيد لا يلزم إلا بلاك ها؟ طيب الأجرة أكثر من قيمة الصيد. الصيد يساويها 5 ريالات وأجرة هذه البندقية تساوي 50 ريال. غصب بندقية وصاد بها صيدا، صاد طائرا يساوي 5 ريالات، قلنا عليك الأجرة والصيد لك. الأجرة يقول 50 ريال والصيد 5 ريالات. نعم، يعني يلزمه الأجرة ولو زادت على منفعته التي انتفع بها. طيب، غصب فرسا، شراف غصب فرسا فصاد عليه صيدا، فلما يكون الصيد؟ الصيد لصاحب الفرس، لمالك الفرس. تمام. وتعب هذا في لحوق الصيد وطردته يذهب هدرا لأنه غاصب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس العشق الظالم يسرق ظن الحق. هل هناك قول آخر؟ نعم، يكون لصاحب يكون الغاصب وعليه أجرة الفرس كذا، وهذا هو الذي رجحناه. طيب، لو غصب كلب صيد، أين أنت؟ كلب صيد فصاد به صيد للمالك، لمالك من؟ أو لمالك ما؟ لمالك ما؟ صاحب الكلب، لمالك الكلب كذا؟ هجب صاحب الكلب، لصاحب الكلب. طيب، هنا صاحب الكلب يعني الذي غصبه ولا المالك له؟ طيب، وهل يملك الكلب؟ طيب، إذن نعبر بأنه صاحب، بارك الله فيك. جيد. رجل غصب براً، يا فراس، غصب براً وبذره وخرج زرعاً، لمن يكون؟ لمالك البر. لماذا؟ لأنه نماء ملكه، نماء ملكه، كما لو غصب شاة هزيلة ثم سمنت فالسمن لمالكه. عبد الله عوض، يضيع عمل الغاصب؟ يضيع. الغاصب بقي 6 شهور يسقي هذا الزرع وتعب عليه، ها؟ ولو ليس له حق. ليس له حق. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: ليس لعنكم ظالم. أحسنت. تمام. طيب، غصب إيهاب، غصب عبدا فتعلم صنعه ثم نسيها وتعلم أخرى، فهل يضمن الغاصب قيمة الصنعة التي نسيها أو لا؟ ما حضرت؟ لا يا جماعة، ما نقبل. نعم نعم، يضمن قيمة نقصه في نسيان الصنعة الأولى، لكن هو تعلم صنعة أخرى سدت النقص، يعني كان نجارا علمه النجار وصار نجار جيد ثم نسي أو أصابه شيء لا يستطيع معه أن ينجو، لكن تعلم صنعة أخرى كالكمبيوتر مثلا وصار قيمته في الثاني أكثر. يضمن الأولى. طيب، توافقين على هذا؟ على المثال خاص مو ضابط. نعم. طيب، إذا عادت من جنس الزيادة الأولى يضمن الأعلى فقط، لأن الجنس واحد فهي كأنها صفة واحدة. أي نعم.

بين أن يرجع على من؟ على الغاصب أو على الآكل. لكن قرار الضمان على الآكل إن كان عالما بالغصب، وإن لم يكن عالما بالغصب فالقرار على الغاصب. حينئذ نقول يخير المالك بين الرجوع على الغاصب لأنه هو الذي غصب ملكه باشر الغصب، والرجوع على الآكل لأنه لأن التلف كانت تحت يديه. ولكن إذا رجع على أحدهما فعلى من يكون قرار الضمان عليه؟ نقول على الآكل إن كان عالما بأنه مغصوب، وعلى الغاصب إذا كان الآكل غير عالم. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله أن في القواعد الفقهية أن الأيدي المترتبة على يد الغاصب عشر أيدي، وأنها كلها أيدي ضمان، يعني يصح أن نضمنها إلا ما دخل الذي انتقلت إليه على أنه لا ضمان عليه فلا ضمان عليه. في أسئلة الآن؟ نعم. وهي ما ذكر ابن رجب؟ نعم، المسألة الأخيرة ما ذكر ابن رجب. الآكل، دخل الذي أطعمه الغاصب دخل على أن الأكل مضمون عليه ولا غير مضمون؟ غير مضمون. فهنا يكون قرار الضمان على الغاصب. لكن المستعير مثلا من الغاصب دخل على أنه ضامن أو غير ضامن؟ ضامن، فيكون قرار الضمان عليه حتى وإن كان جاهلا، لأنه لو أعاره المالك لكان قرار الضمان عليه. فإذا يكون لو أنه ضمن الغاصب يرجع به على المستعير. نعم، أي نعم، يعني لو غصب برا وخلطه بالشعير، غصب صاعا وخلطه بالشعير وقال لصاحبه أصالحك على أن أعطيك صاعين فلا بأس، هذا من باب المصالحة. مع أنه مثل نعم، مع أنه من المال الربوي، المصالحة لا بأس بها. نعم. هذا إنسان غصب أرض مصلحة عامة أرض مدرسة وباعها على إنسان، الإنسان إذا أراد أن يبني في هذه الأرض المشتري يمنعه منها فيقول أعيد لي المال. كيف؟ غصب أرضا معدة لمدرسة. طيب. على المشتري. نعم. هل نرجع على المشتري أو على البائع أولا؟ يعني الحكومة ترجع على من شاء، ترجع على من شاء. المشتري دفع مال. نعم، ما يخالف ترجع على المشتري وهو يرجع على البائع. نعم، البائع الآن الشيخ يقول لأنه نفذ المال عنده، يبقى في ذمته. نعم. لو زادت قيمة المغصوب الذي أعاره الغاصب المالك يرجع على من في الزيادة؟ يرجع الغاصب ولا على المستعير؟ كما لو تلف الأصل، يعني لو زاد فالزيادة لصاحب الملك للمالك الأول. نعم، لكن هو يرجع. ولكن لو نقص فإنه يرجع إما على المستعير وإما على المعير، مخير. نعم. كيف؟ أي نعم، اي نعم. لا، ما هي تبي ترجع، ترجع لمالكها. العين المغصوبة سوف ترجع لمالكها، لكن لو تلفت فعلى المتلف المثل او القيمة. نعم. لو ضمنها جاهلين. نعم. جاهلين. إيه. لكن أكل على أنه غير مضمون عليه. على أن ذاك متبرع به. من؟ إيه. نعم للمالك إن كان عالما فعليه. وإن كان جاهلا فإن على المؤكل على الغاصب. لا. لكن نقول إذا غرم المالك الآكل فللآكل أن يرجع على الغاصب. نعم يا سليم. مثلا مر علينا في الدرس من سنة من الآكل في شاهر غصبا وضمن على الآكل ما هي على الغاصب. على الآكل إن كان عالما. نعم. ولكن الشيء نفس الشاة هذه حية تسولها 500 ريال وميتة تسولها 100 ريال وهذا هو يتلف المصلحة العامة. هو الآكل يضمنها لحما كما أكل، وإذا كانت تختلف القيمة كما قلت فالزائد على الغاصب لأنه هو الذي ذبحها. أما لو أنه غصبها ثم أعطاها هذا الرجل وذبحها فهذا الرجل يضمن قيمتها على أنها حية. نعم. لا، لأن الغاصب الذي غصب الثوب قلنا لك حق في الصبغ الذي صبغ، نقول له حق في الصبغ لأن الصبغ عين وملكها باق. لكن لو زاد الثوب بالصبغ قلنا زيادة لمالك الثوب وليس لك حق بالزيادة، أما قيمة صبغك لابد أن أعطيه اليوم. أرأيت تضع أكثر، هذا الرجل غصب خشبا ونجره بابا والمسامير من عندي هل نقول إنها أن مالك الخشب يكون له الباب بمساميره؟ لا، المسامير للغاصب لأنه ملك. هذا مثله تمام لأن الصبغة عين قائمة بنفسها فتكون للغاصب، لكن كما قال المؤلف رحمه الله من أبى قال الصبغ فإنه لا يجبر. نعم. مالك الطعام هو باختيار، مالك الطعام إن شاء ضمن الغاصب وإن شاء ضمن الآكل، لكن إن كان الآكل عالما فقرار الضمان عليه، وإن كان غير عالم فقرار الضمان على الغاصب. نعم. إيش؟ هذا عاد يرجع إلى ما يسمونه في عصرنا الحاضر الحق العام، والكلام الفقهاء رحمهم الله في الحقوق الخاصة. أما هذا الغاصب فلولي الأمر أن يؤدبه حتى لا يعتدي على الناس ويغصبه. نعم. لا، لكن هذه المسامير زادت قيمة الخشب بها. لا لا، المسامير له ثمن له. الله أكبر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الغصب: وإن أطعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه أو آجره إياه لم يطرأ إلا أن يعلم ويطرأ بإعارته وما تلف أو تغيب من مغصوب تعيب وما تلف أو تعيب بعيد وما تلف أو تعيب من مغصوب مثلي غرم مثله إذن وإلا فقيمته يوم تعجره ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه وإن تخمر عصير فالمثل فإن انقلب خلا دفعه ومعه نقص قيمته عصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن جميع ما يحصل من نقص بيد الغاصب فهو مضمون عليه وما حصل من زيادة فهو لمالكه، هذا القاعدة العامة. واستدلنا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس لعرق ظالم حق. ثم ذكرنا أنه إذا خلط المغصوب بغيره فعلى قسمين فهد إما أن يكون مما يتميز إن كان مما يتميز أجبر على تخليصه أجبر على تخليصه إذا خلطه بما يتميز أجبر على تخليصه ولو غنم أضعاف أضعاف القيمة. والثاني القسم الثاني كان مما لا يتميز القسم الثاني أن يخلطه بما لا يتميز فما الحكم؟ هذا ينظر إن نقصت القيمة إن لم تنقص القيمة فهما شريكان بقدر ماليهما وإن نقصت القيمة أو زادت فالنقص على الغاصب وزيادة يعني يشتركان في هذا يشتركان في المخلوط على حسب ما لديهم فمتى الصاع بصاعين من صاحب الصاع له الثلث وصاحب الصاعين له الثلثان ثم إن نقصت قيمة المغصوب فمنها الغاصب وإن زادت فللمالك. طيب مثال المخلوط بما يتميز عبد الله مثل أن يخلط حنطة بشعير فماذا يعمل؟ يجبر على تمييز يجبر يلقط الحنطة؟ نعم يلقطها؟ نعم يجبر على تمييز الشعير أي هو؟ ما يتميز إلا بالتلقيط يلقطها حبة حبة؟ هو إما أن يقال أنه يكون كالثالث أسأله إما أن يقال ما يقال كلام على كلام المؤلف اللي احنا شرحنا يلقط حبة حبة ولو كان وعاء كبيرا يبقى يومية ثلاثة أيام ولو بقي توافقون على هذا؟ نعم لأن ملك لأن الملك معين الآن وثابت لصاحبه. طيب إذا كان لا يتميز سامح مثل إيش؟ طيب كخلط زيت بزيت أو بدهم مثلاً ها ولا يكونان شريكان فيه ويضمن المغصوب النقص النقص فهنا لا يمكن التمييز. طيب يكونان شريكان يكونان شريكان بقدر مالكهما. طيب مثل غصب صاعين من زيت نعم بصاع بصاع هنا إذا لم تزل القيمة ولم تنقص فلمالك الزيت صاعان يعني ثلثان. طيب طيب نقص القيمة وين نقصت؟ يكون المالك الثلثان وله النقص يضمن الغصب النقص. طيب صحيح واضح؟ رجل باع أرضا على شخص وهي مغصوبة فطلب من المشتري أن يخلص الأرض يرجع المشتري على من؟ على الغاصب. نعم الذي باعها الذي باعها يرجع لي بالغرامة. لماذا؟ كان الغاصب غرر لأنه غرر فإن علم أنها مستحقة للغير فهل يرجع ولا يرجع؟ ها؟ لا يرجع لأنه دخل على بصيرة. طيب غصب طعاما فأطعمه مالكه أحمد إذا كان